أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قلت قد تقدم في مباحث الوجود الذهني أن معنى كون العلم من مقولة المعلوم كون مفهوم المقولة مأخوذا في العلم، أي صدق المقولة عليه بالحمل الأولي دون الحمل الشائع. كان الكلام في مسألة اتحاد العالم والمعلوم. بينا بالأمس وفي الأبحاث السابقة أيضا، أولا ما هو محل النزاع، وثانيا ما هو الدليل على المدعى. وعودا على بدء أيضا نرجع إلى تحرير محل النزاع. أنا من خلال الأسئلة الواردة إلي ومن خلال ما يسأله الإخوة يتبين لي أيضا أن محل النزاع لم يتحرر كما ينبغي. بلي ما اتحد بعدم اذا لم يتحرر محل النزاع. نعم، وان كان انت شئت مع بيدة تتحد باستمرار، ولكنه فقط علم حصول ما عندك بانه اتحد او لم يتحد، والا في الواقع شئت ام ابيت في كل ان تتحد مع المعلوم. المهم، نحن عندما نقول أن العالم يتحد مع المعلوم وأن المعلوم هو وجود مجرد مثالي أو وجود مجرد عقلي، عندما نقول هذا لعله يتبادر إلى ذهن البعض أن العالم يتحد مع ذلك الوجود المجرد المثالي أو مع ذلك الوجود المجرد العقلي. لا، ليس الأمر كذلك. يعني نحن يوجد عندنا وجود مجرد مثالي وهو عالم المثال المنفصل، ويوجد عندنا وجود مجرد عقلي وهو عالم العقل. نحن عندما نقول نتحد مع المجرد المثالي أو العقلي، مو مرادنا ذلك الوجود المجرد في المثال المنفصل أو وجود المجرد في المثال المنفصل وجود المجرد المثال المنفصل أو الوجود العقلي. لا، مرادنا أن النفس بواسطة العلل المعدة تستعد لأن يفيض ذلك الوجود المجرد المثالي أو العقلي، يفيض عليه وجودا مثالي أو وجودا بمقدار ما استعد له يعطيه. لأنه نحن نعلم أن الإيجاد إنما هو مختص بعالم تجرد، يعني الفاعل الإلهي من هو؟ عالم التجرد. يعطيك، يفيض عليك شيئا، هذا المفاض إما هو صورة مثالية مجردة وإما هي صورة ماذا؟ عقلية، وجود عقلي. المفاض عليك من قبل ذلك الوجود المجرد المثالي الذي وجوده في نفسه ولنفسه، أو من ذلك الوجود العقلي الذي وجوده في نفسه ولنفسه، يتفاض عليك. يفاض عليك ماذا؟ وجود. هذا الوجود ماذا؟ لغيره. هذا وجود لمن؟ للعالم. فيتحد مع من؟ يتحد مع العالم، أو يتحد العالم به. إذن عندما نقول أن العالم يتحد مع المعلوم وأن المعلوم هو وجود مجرد مثالي، أو أن المعلومة هو وجود عقلي مو مرادنا المثال المنفصل وعالم العقل، لا اتحاد مو بذلك، وإنما الإفاضة من عالم العقل، الإفاضة من عالم المثال. وبقاعدة السنخية، إذا كان المفيض عالم المثال فيفيض صورة مثالية، وإذا كان المفيض عالم العقل فالمفاض ماذا؟ أمر عقلي ومعنى عقلي. ما أدري واضح النقطة ولا بل نفس، لكنه بمن يتحد؟ بمن يتحد؟ مو احنا عندما قلنا انه الذي يحضر عند النفس وجود مجرد مثالي او وجود مجرد عقلي، خذهم تبادل الى ماذا؟ الى عالم العقل والى عالم المثال، وهذا اللي اصححه عنه، وهو انه النفس تشاهد هذه الامور، تشاهدها باي معنى؟ يعني ان عالم العقل حس ربنا وعيا كان عالم العقل اذا استعدت النفس لافاضة وجود يفيض صورة ماذا؟ عقلية، والنفس تتحد مع ماذا؟ مع هذا الوجود المفاض من قبل العقل، والنفس تتحد مع من؟ مع هذا الوجود المفاض من قبل الوجود المثالي. ها؟ هذا الأحسن، هذا الذي أفيض من قبل الفاعل الإلهي. هسه الفاعل الإلهي إما هو العقل وإما هو المثال، يفيض شيئا يعطي شيئا، هذا الإعطاء يعطي شيئا مجردا، لو يعطي شيئا ماديا يعطي شيئا مجردا، والنفس تتحد مع هذا الفيض، مع هذا الإعطاء، مع هذه الصورة المثالية أو المعنى العقلي. ولكنه متى تستعد النفس لكي تفاض عليها صورة؟ متى؟ عندما ترتبط بالمادة. يعني الله سبحانه وتعالى يفيض وجود هذا الزرع، هذا الوجود، هذه الصورة النوعية الموجودة للتفاح، الله مفيض لهذه الصورة النوعية. يعني هذه الصورة النوعية الله؟ لا لا، مراد هذه النبت، هذه البذرات عندما توضع في الأرض وتتهيئ لها هذه الاستعدادات، الله يفيض عليها صورة نوعية مناسبة للاستعدادات. النفس أيضا كذلك، أنت عندما ترتبط بواسطة أدوات الحس بالمادة، تستعد النفس لأن تفاض عليها صورة مجردة مثالية أو صورة مجردة ماذا؟ عقلية. خب سؤال، هذه الصورة عندما تفاض تكون نسبتها إلى النفس نسبة العرض إلى الجوهر لو نسبة الصورة إلى المادة؟ وهذا بجد المبنى المشائي ماذا كان يقول؟ يقول نسبة هذه الصورة المفاضة من قبل العقل هي نسبة العرض إلى الجوهر، الجوهر باقي ولكنه يفاض عليه عرض فوق عرض، عرض فوق عرض، عرض فوق عرض، فجوهر النفس باق لا يتحرك، لأنه هو بالفعل من كل جهة، لأنه وجد مجردا، وجد مجردا يعني وجد كاملا. نعم ماذا يفقد؟ يفقد بعض الأعراض، وهذه الأعراض تضعف عنه على مبنى صحيح، ومن هنا صار العلم عندهم ماذا؟ كيف النفس. أما بناء على مبنى الحكمة المتعالية يقول النفس من حيث علمها بذاتها فعلية، فعلية وكاملة ومجردة، ولكن من حيث كمالاتها اللاحقة لها هي بالقوة وبالفعل. فإذا كانت بالقوة يعني متحركة أو غير متحركة؟ متحركة، وإذا صارت متحركة فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى من يحصلها إلى ماذا؟ إلى صورة بعد صورة، أن تتحد بعقل بعد عقل، يعني بعلم بعد علم. واضح صار محل النزاع الآن وين أين أم لا؟ نعم تفضل. بلي مو هذيك الصورة المفاضة وجود مجرد، الذي أفيض عليك ما هو وجوده، مجرد لو مادي. ها وأنت عندما بدأت ماذا؟ مادي. إذا عندما أفيضت عليك هي تنزل إليك أم أنت تصعد إليها؟ فيحصل العروج. ملتفتين ولا؟ فيحصل العروج. حتى الصورة المفاضة عليك مجرد عقلي، فأنت بالإضافة إلى الحس، بالإضافة إلى المثال، بعد عندك رتبة ناقصة، يعني فت موجود، افترض أريد أن أقرب إلى الذهن، افترض فت موجود أبو ثلاث طبقات. أنت قبل أن تستعد لأن تفاض عليك صورة مثالية، أنت موجود أبو كم طبقة؟ أبو طبقة واحد وهو الحس وهو المادة. فإذا استعدت بواسطة أدوات الحس أن تفاض عليك صورة مثالية، فأنت ماذا؟ تصعد رتبة وتتحد معها فتكون أنت هي. ها؟ هذاك الوقت تصير موجود ماذا؟ كم طبقة إلى؟ طبقتين. ثم طبعا هذا ينبي عرضها العريض من عالم المثال، لأنه عندما نقول عالم المثال خمو مرادنا عالم، مثل ما الآن عندما جناب تقول عالم المادة، عالم المادة الموجودات المتحققة فيه من حيث المراتب الوجودية في رتبة واحدة لو مشككة ما شاء الله مراتبها. ها؟ ولكن جميعا هي ماذا؟ جميعا هي عالم المادة، ولكن المادة جميعا في عرض واحد لو بعضها قد يكون في طول البعض الآخر، ولكن جميعا مشتركة في خاصية واحدة وهي ماذا؟ وهي أنها فيها حركة وفيها استعداد وفيها قابلية وفيها زمان وفيها مكان. هذه عندما نقول عالم المثال لا يتصور بأنه فد مرتبة واحدة، لا، عالم المثال بعرضه العريض عرضا وطولا، هذه كلها نسميه نشأة المثال. وعندما نقول عالم العقل أيضا كذلك، لا نريد مرتبة واحدة وإنما بعرضه العريض طولا وعرضا، عالم العقل أيضا كذلك. فأنت عندما تستعد تنتقل من نشأة المادة إلى نشأة الوجود المجرد المثالي، ثم إلى نشأة الوجود المجرد العقلي. مو أنت تكون هو العقل المجرد، ولا يلزم اتحاد المعلول مع العلة وهو محال. إذا أنت كنت صرت العلة خرطبتك صارت ماذا؟ صارت نفس العلة، والمفروض أنت ماذا؟ معلول، ويستحيل أن يكون المعلول في رتبة العلة. هذا إذا أنت صرت في رتبة المثال، ويستحيل أن تكون، يستحيل بعد أن تكون معلول له، لأنه أنت في رتبته. إذا تتحد بماذا؟ تتحد بوجود أفيض من المثال، تتحد بوجود أفيض من العقل. ملي؟ ما هو؟ ياهو؟ لا معلول، ولكنه هو بالفعل وأنت بالقوة، فتتحد معه تكون بالفعل. هو هذا العقل، هو نفس المعلول، هو يعني نفسك أنت، ولكن أنت كنت بالقوة. مثل المادة والصورة، المادة عندما نقول أن الصورة جزء العلة للمادة، شنو المادة مو معلولة، شنو الصورة مو معلولة، ولكن محصلة لأي شيء بالمادة. الصورة المجردة المثالية، الصورة المجردة العقلية تحصل ماذا؟ تحصل النفس التي ليست لها هذه الفعلية، تجعلها بالفعل بعد أن كانت ماذا؟ بالقوة. تعطيها مرتبة بعد أن لم تكن واجدة لتلك المرتبة. هسه كما قل مراتب العدد أخذوها، أنت مرتبتك الوجودية كانت 2، الآن عندما تتهيأ تعطى لك مرتبة وجودية أخرى، شو تصير؟ 3، تكون 4، تكون 5، ولكن الفرق أنه هذه في الأمور المادية، ذاك في سلسلة في السلسلة الطولية، في عالم التجرد تصعد، مو في عالم السلسلة العرضية. يعني التوسع مو توسع عرضي، وإنما التوسع توسع طولي في نشآت الوجود. وهذا معنى أن النفس تبدأ مادية بالفعل وتكون مجردة وهي مجردة بالقوة ثم بالحركة الجوهرية يعني بواسطة العلم كلما اتحدت مع علم ماذا اقتربت الى التجرد المثالي ثم صارت مجردا مثاليا ثم مجردا عقليا وهكذا. بل ايه يعني شنو ياهو لا بل اللي في طول بعضها في طول بعض يعني انت اذا لم تمر بعالم المثال لا يمكن ان تصل الى عالم العقل. لا لا ابدا لا لا ابدا في عرض واحد شلون من الصور ابدا وجدان شلون الان بعد انت ما اخذت الجزئيات مالتها ثم وصلت الى المثال العقلي ولكن هذه العمليه سريعه لم تلتفت اليها. انت مو تتوقع انه انت تبقى في 3 أسابيع في عالم المثال ثم تنتقل مو معلوم انه عالم العقل عندك لو ما عندك ما ادري انت تقول انا عالم العقل عندي هسه ما عندي ما ادري بشهادة انه انا عندما ابين لك اي مطلب عقلي كلي تقول مثاله ما هو هذا معناه ان العقل مالك موجود لو مو موجود ما موجود انه لو موجود لا تطالبني ما هو مثاله ما هو مثاله هذا معناه انه انت الى الان وصلت الى عاقل بالفعل ام بعد انت عاقل بالقوة او بين هذا مثل اللي يقوم من النوم وهو ماذا بين النوم واليقظة احسنتم بال40 وبعضهم قبل ذلك بمراتب وبعضهم في بطن امه مو مهم ذاك بعد هذاك الزمان بعد ليس الكفو مدخلية المهم ان الاتحاد ليس بين العالم وبين ذلك الوجود المجرد المثالي المثير للصور المثالية اتحاد مو بين هؤلاء محال يقع اتحاد بين معلول وعلته بين الصورة التي أصابها ولكن متى يفيضها عليك جزافا أو عندما تستعيد يعني هذه العلل المعدة تهيئها هسه اسمحوا لي أنا أكمل أستمع لكم ثم أنت إذا هيئت هنا استعددت يعني مقدمات هيئت لصور مقدارية فتحط الوجود مجرد مثالي أما إذا هيئت معاني كلية هنا فيما يفاض عليك ماذا ومن هنا قالوا ماذا أن الفلسفة أشرف العلوم لألجئة لماذا أشرف العلوم لأنه دائما تريد أن تجعلك مستأنفا بالمعاني الكلية حتى تفاض عليك ماذا وجودات عقلية مو وجودات مثالية هذا عندما نقول أن الفلسفة أشرف العلوم وأن البحث في الإلهيات أشرف أجزاء الحكمة لماذا؟ لأن البحث في الإلهيات واضح بعد ما بي مثال ومقدار وطول هذا ما بي موجودة فإذا أنت لابد تصعد حتى تفاض عليك وجودات ماذا؟ وجودات مجردة كلية وهي الكلية التي نقولها بعد مو الكلية المفهومية وإنما الكلية ماذا؟ العرفانية يعني السعة الوجودية ملتفين؟ ولكن أنت تأخذ من هذا المعنى الذي اتحدت به تأخذ ماذا؟ مفهوم الكلي هذا بعد مرتبة العلم الحصولي ملك أنت عندما تستعد لأن يفاض عليك وجود مجرد عقلي فأنت صرت ماذا؟ في مرتبة الوجود المجرد العقلي الآن جهاز الذهن يأتي ويأخذ ماذا؟ يأخذ صورة هذه الصورة ماذا؟ مفهوم كلي مستفدين؟ هل تجون سؤالكم شيخنا؟ يا نسبة بين شنو وماذا وماذا؟ نسبة المادة والصورة مادة والصورة يعني ليست النسبة بين النفس والصور المفاض عليها نسبة الجوهر والعرض وإنما النسبة ماذا؟ نسبة المادة والصورة المحصلة للمادة واضح صار الآن بعد أكو سؤال ما أجبنا عليه في ذهن الإخوة ولكن فضل سيدي لأنه هنا أنا أستمع لكم جيدا، لأنه المطلب إذا لم يتضح أصلا لا الإلهيات تفهم ولا بحث النفس يفهم ولا الفلسفة تفهم. يعني شنو في مرتبة الصوت؟ يقذفه في من يشاء، هذه ضمير يشاء على من يعود؟ بلي بلي بلي شنو الدليل؟ بلي شنو الدليل؟ شنو خوف خوف هم نفس الكلام، هذا ضمير يحق منه ما بحث الجود من معي، هاي ضمير يحب منه، هم من يحب العلم، ليش تقولون الله من يحب العالم إذا أحب؟ ليش أقول منين هذا في ذهنك مركوز؟ أنا أدري هذا المركوز في ذهن الناس، هذا اللي صار منشأ أم كذا، أنا ما لك أدعي أقول ذاك، أقول هذا منين قرينت شنو؟ أقول أحب، هذا أحب ما يخالف، أجريته على يدي من أحب قبول، ولكنه جزافا لجزاف، إلى جزاف خب صير أشعري وقل جزاف ما عندي مانع عنه. فإذا لابد أن ترجع ونقول ماذا؟ هنا يوجد فد نوع من الاستعداد وهنا لا يوجد. طبعا هذا ضمير العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، هذا يوجد احتمالان، من يشاء العلم ومن يحب العلم ومن أشاء له، ولكن أنا شئت له جزافا لو شئت له ضمن نظام السببية والمسببية الذي قلت ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويا. يا هو أنا سويت هو أحسنتم هو هذا، إذن يرجعوا إلى المعنى الأول ماكو فرق. إذن هذه من أحب بعد جزافية ما تصير، أنه جنابك تنام بالليل وتقوم الصبح ثقيل أنت بعد هالشكل ميز بلي بلي الجذبة إذا مقدمات الجذبة موجودة، إذا ما موجودة مقدمات الجذبة لا تحصل بلي ما ألتفت ما يخالف أقول هذا إذا ما يقدم عبادة، المهم قدم شيئا ما لا يكون جزافا هذا أولا، وثانيا مقام الثبوت غير مقام الإثبات، هذه دعوة أنت تدعي أن أفيض على من يقول أفيض عليه، أنتوا بحث مرة تفرضوا للإنسان نفسه ومرة تفرضوا للآخرين. رسول الله مهمتنا من إجا والدعا قال أنا إن كشف لي عالم الملكوت بشراشره، بعد أكو أكثر من هذا من قالوا له شنو دليلك؟ قال إلي تسألوني دليل؟ عجيب أنا رسول الله؟ قال لا بابا هذا دليل، هذا دليل أني بيني وبين الله مخاطب أنا من قبله، أنا رسول من قبله، هذا دليلي هذا دليلي. لم يقل اخر انت تقبل تقبل ما تقبل الى جهنم، يشوفوا ماذا اخر واحد يناقش رسول الله يقول بلي اناقش رسول الله لانه هو الذي اعطاك الرسالة، قال لا تقبلوا بلا سلطان، لا تقبلوا بلا عقل، لا تقبلوا بلا دليل، ولا تقبلوا بشكل حتى لو كان المرسل، حتى لو كان الشخص ماذا مرسل من قبلي. انا دا اقول لك اصلا انا صممتك هكذا، أنا صممتك بنحو لا تقبل بلا دليل، أنا أصممك هكذا. بلي بعد هذه الروايات كثيرة مولانا هاتوا معك، المهم حل النزاع تحرر جيدا. إذا فتلخص مما تقدم، التفتوا جيدا، وجودية كلية عرفانية، هذه سعة وجودية لأن عالم العقل أوسع من عالم المثال وعالم المثال أوسع من عالم المادة. جيد، تتحصل مما تقدم أن الاتحاد الذي نقوله هو اتحاد بين العالم الذي هو بالقوة مع المعلوم الذي هو صورة، ولكن هذه الصورة ليست مفهوم وإنما وجود مجرد مثالي أو وجود مجرد عقلي. عندما تتحد النفس مع هذا الوجود المجرد المثالي، هذا الوجود المجرد العقلي، أكو جهاد العلم الحصولي يأخذ صورة، فيحصل عندنا العلوم الحصولية من المفاهيم الكلية والمفاهيم الجزئية. واضح المطلب؟ سؤال، هناك يرد إشكال، وهذا الإشكال وهو أنه النفس مجردة وغير مجردة، بلي مجردة، وتقع الحركة في المجرد أو لا تقع الحركة في المجرد؟ لا تقع؟ نعم. كل هذا البحث أنها مادة وصارت مجرد يعني شنو؟ يعني شنو؟ ما قال الجملة إحنا نكررها صحيح أما جوابك تام، لكن هذا كيف يجيب على هذه الشبهة؟ صحيح هذا الكلام تام، كيف يجيب على الشبهة؟ أتكم أنتم مطلب الشبهة هذه مرة أخرى أعيد، وهو أنه نحن قلنا أن النفس مجردة لو مادية مجرد ذاتا عبر. طبعا هذا ما نقبل احنا باعتبار مجرد ذاتها مبنى المشائين ومادية فعلا، وإلا هي مجرد مادية ذاتا وفعلا على مبنى الحكم المتعال، ولكن مجرد هذه المجردة فيها حركة أو لا توجد حركة؟ احنا قلنا أن الحركة والزمان وقوة واستعداد هذه من خواص ماذا؟ من خواص المادة، والنفس مادة لو مو غير مادة؟ غير مادة، لعد كيف تقع فيها حركة؟ ما يخالف أقول تقع فيها حركة، بعد تبين أن ليس كل مجرد لا تقع فيه الحركة، هذا مجرد وتقع فيه الحركة، يعني نوع آخر من الحركة. أقول نوع آخر، أدري تقول بأنه هذا نوع آخر من ذاته، هذا نوع ذاك نوع آخر، يعني الحركة التي نقولها في النفس غير الحركة التي نقولها في المادة. أنا أمدأ أقول هذا تريد أقوله بعد، لأن جملتين ذكرها السيد العلامة صفحة 101 قال بأنه هذا اشتداد وذاك حركة، يعني خروج من القوة إلى الفعل. سعدكم مطلب هو هذا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 102 للجواب على هذه الشبهة مما يوسف أن هذه النهاية ما بها بحث علم النفس، لهذا شوفوا النقب عند علم النفس لأنه ما بها أبحاث علم النفس الفلسفة. هناك السيد العلامة يقول وبالجملة مادية النفس للصور المجردة المعقولة غير المادية بالمعنى الذي في عالم الأجسام نوعا، إذن هذا نوع من المادية وذاك نوع آخر من المادية. التفتوا جيدا، هاي العبارة ماذا يريد أن يقول فيها السيد العلامة؟ السيد العلامة في صفحة 101 قال أن النفس الإنسانية العقلية مادة للمعقولات المجردة، وأنت بمجرد أن تسمع المادة ذهنك يروح إلى ماذا؟ إلى القوة واستعداد وحركة، خروج من القوة إلى الفعلية. استدرك على ذلك في صفحة 102 قال وهذه المادية غير المادية الموجودة في عالم الأجسام نوعا، يعني ماذا؟ في الحركة في عالم الأجسام، التفتوا للمطلب جيدا، في الحركة في عالم الأجسام عندما تأتي فعلية جديدة تذهب الفعلية السابقة بحدها، لا تبقى بعد، وإنما تأتي فعلية جديدة خلافا لما ذكره الشيخ مصباح من تراكب الفعليات في عالم المادة. قلنا هذا غير معقول، تتذكرون هذا المطلب؟ إذن في عالم المادة عندما تأتي فعلية جديدة فإن السابقة إما تبطل بناء على الكون والفساد، وإما يذهب حدها بناء على ماذا؟ على الحركة، ولكنه في كلتا الصورتين لا تبقى لا يبقى الحد السابق، إما ببطلانها وإما بذهاب حدها دون المحدود، يعني دون كمالها. هذه وين؟ أين؟ في أي عالم؟ في عالم المادة، هذا النوع من الاستعداد. أما عندما نأتي إلى عالم النفس، عالم النفس عندما تحصل فعلية التجرد المثالي تفقد فعلية المادة أو لا تفقد؟ بحد المادة. التفت إلى هذا، أقرر مطلب العلامة تكامل ومتام بعدين يتضح هذا المطلب في ذهني أن ما مقرري في ذاك الوقت في هذا النحو باعتبار أنه مجالا ما كان إلى مقرر. الآن يمكن بعد أن دخلنا في بحث اتحاد العاقل والمعقول نقدر نقرر المطلب. يعني أنت في باب التنزل ماذا تقول؟ عندما يتنزل أمر من مرتبة المثال إلى مرتبة المادة تجافي، أو مرتبة المثال موجودة وتضاف إليها مرتبة المادة، وإلا مرتبة المثال تعدم أو لا تعدم؟ لا تعدم لا ذاتها ولا حدها باقي على حال، وإنما يضاف إليها ماذا؟ مرتبة جديدة وهي مرتبة المادة. هذا في عالم التنزل. هسه نريد نشوف في عالم الصعود، هذا في قوس النزول. في قوس الصعود أنا عندي فعلية المادة وبدأت مادة، الآن بحركة جوهرية وباستعدادات تهيأت أن يفاض علي مرتبة الوجود المجرد، أفقد ماديتي أو لا أفقد ماديتي؟ ها؟ ولا أصبح أما تحد المادة وقابليتها كلها موجودة. إذا فقدت حد المادة بعد توجد فقط كمالات المادة، بعد لا توجد المادة، مع أنه أنت جنابك من يفاض عليك الوجود المجرد المثالي أو العقلي، تفقد المادة بحدها أو لا تفقد؟ لا تفقد بعدها موجودة. الآن جنابك ما عندك في ذهنك وجود مجرد مثالي، ما عندك مادة بحدها موجودة، المادة موجودة، لا. هذه مادة الآن موجودة، فيها قابلية، فيها استعداد، فيها كذا. إذن أنا سمعت جيدا لكم يا مولانا، خلي أكمل مطلبي أسألون. إذن أنتم هنا في قوس الصعود كما لا تفقدون كمال المرتبة السابقة، لا تفقدون حد المرتبة السابقة أيضا. إذن بتضاف عليكم مرتبة بعد مرتبة، ولكن لا بانعدام المرتبة السابقة، لا بكمالها ولا حدها. وهذا نوع آخر من الحركة غير الحركة الموجودة في عالم المادة. في الحركة الموجودة في عالم المادة عندما تأتي الفعلية اللاحقة، إما تنعدم السابقة بتمامها أو لا أقل ينعدم ماذا؟ حدها. ولكن هنا عندما جاءت مرتبة المثال لن عدمت لا المادة تماما ولن عدم حد المادة. إذن هذا نوع آخر من الحركة غير الحركة الموجودة في عالم المادة. أشوف السؤال. ولكن هاي المادة فقدتها أم موجودة؟ بخلاف عندما صرف عندنا حركة في الماديات، عندما تأتي فعلية لاحقة الفعلية السابقة بحدها موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. ها؟ أحسنتم. هذا المطلب هذا أقصى ما يمكن أن يدافع به عن هذه العبارة، العبارة التي أشرنا إليها في صفحة 102. ولكنه يبقى هذا السؤال، في النتيجة أنت موجود واحد لو موجودات متعددة؟ ها؟ واحد؟ نعم. يلزم من هذه من هذا التصور أن تكون ماذا؟ موجودات كثيرة، واستحالة اجتماع الواحد مع الكثير واضح لا ريب فيه. إذن السيد العلامة في صفحة 102 التفتوا جيدا، أراد أن يتكلم بهذا النحو، وهو ماذا؟ قال بل المراد بكون النفس مادة للصور المعقولة اشتداد وجودها المجرد من غير تغير وزمان باتحادها بالمرتبة. ومن هنا قال وبالجملة مادية النفس للصور المجردة المعقولة غير المادية بالمعنى الذي في عالم الأجسام نوعا. بينا لماذا أن هذا نوع وذاك نوع آخر، ولكن يرد علي هذا الإشكال كما أشار إليه الأخ، وهو أنه في النتيجة أنت واحد لو متعدد. واحد، مع أنه إذا فرضنا هذه فعلية وهذه فعلية وهذه فعلية بحدودها الفعلية تساوق الوجود والتشخص. أحسنتم. والوحدة إذا أكو فعليات متعددة يعني أكو وجودات متعددة، وهو محال. يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد وهو محال. شنو إشكالكم سيدنا؟ شنو انتزاعنا ما لمح. أنت ترى نفسك واحد لو متعدد؟ واحد خلاص هذا كثير يلزم، لأنه فعليات بحدودها وفعليات لا بحدودها معقول. أما فعليات بحدها يعني بحدها المادي بحدها المثالي بحدها العقلي. هذا الكلام غير تام. والسيد العلامة أيضا من حسن الحظ أنه هو أيضا لا يقبل هذا الكلام. تعالوا معنا إلى صفحة 181 من الكتاب. في صفحة 181 يقول في السطر الثامن يقول: وأما إذا كان فعلا جوهريا كالأنواع الجوهرية فإن كان من الجواهر التي لها تعلق ما بالمادة فهي ماذا؟ فهي فسيأتي إن شاء الله أنها جميعا متحركة بحركة جوهرية لها وجودات سيالة. يعني يقبل الحركة من النوع الموجود في عالم المادة في النفس أو لا يقبل؟ ها؟ أتقف تقول العبارة موافقة. تعالوا إلى آخر سطر من نفس العبارة. قال: كما فيما إذا كان الفعل من قبيل الحركات العرضية أو من الجواهر التي لها نوع تعلق بالمادة كالنفوس فهذه متحركة وفيها استعداد وفيها قوة. يعني الحركة الموجودة في النفوس تختلف عن الحركة الموجودة في عالم المادة أو غير لا تختلف؟ لا تختلف. إذن قوله هنا تختلف نوعا هذا لأواسط الطريق، وإلا اعتقاده الشخصي ماذا؟ أنه لا، النفس تتحرك بحركة وهي خروج من القوة إلى الفعل. تقول سيدنا همك تصريح. تعالوا معنا إلى صفحة 261 من الكتاب. في صفحة 261 من الكتاب يقول: لكنها مجرد ذاتا ومادية فعلا، فهي لتجردها ذاتا تعقل ذاتها بالفعل، وأما تعقلها لغيرها فيتوقف على خروجها من القوة إلى الفعل تدريجا بحسب الاستعدادات المختلفة التي تكتسبها. بعد تصريح أفضل من هذا؟ إذن يختلفان نوعا أو لا يختلفان نوعا؟ لا يختلفان نوعا، يقول بحسب الاستعدادات. تمام، اسمحوا لي. إذن إلى هنا اتضح لنا هذا المطلب الأساسي، التفتوا جيدا، وهو أننا عندما بينا أن المجرد لا حركة فيه الآن قيدوه، خصصوه، بينوا موضوعه، وهو المجرد التام غير متحرك لا يوجد فيه زمان. والمجرد التام إما مثالي وإما عقلي، أما المجرد الذي له ارتباط بنحو من الأنحاء بالمادة فالمجرد يتحرك أو لا يتحرك؟ يتحرك. لا مو هو مادي، هو المجرد يتحرك. احنا نخو تابعين للبرهان، لماذا قلنا المجرد لا يتحرك؟ برهان خاص. الان حد البرهان اي مقدار؟ المجرد الذي لا علاقة له بالمادة بنحو من الانحاء. اما اذا كان المجرد له نحو ارتباط بالمادة كالنفس فانها مادية فعلا في مقام الفعل تحتاج إلى المادة. هذه تتحرك، هذا المجرد يتحرك أو لا يتحرك؟ يتحرك هذا المجرد. ياهو لا نفس نتكلم، لا نفس هناك المجرد التام الذي لا ارتباط له بالمادة. طبعا طولي طبعا في سلسلة مراتب الوجود، يعني الذي لا علاقة له بالمادة مطلقا لا ذاتا ولا فعلا. يعني عندما يريد ينجز أفعاله ما يحتاج إلى المادة. بلي هي بلي غير نشاهد مسلم بعد عنده. إحنا في الأبحاث السابقة، خلي ذينكم يمي سيدنا، نحن في الأبحاث السابقة قلنا أن المجرد لا تقع فيه الحركة، وهذا كان مطلق، سواء كان مجرد تام أو مجرد ناقص. الآن نريد أن نخفف هذا، نقول ليس مطلق المجرد لا تجري فيه الحركة، بل المجرد التام العقلي أو المثالي. أما المجرد الناقص الذي يحتاج إلى المادة ولو في مقام الفعل فإنه متحرك بحركة جوهرية، وهذه الحركة ليست نوعا وراء الحركة الموجودة في عالم الأجسام، بل هي من نفس ذلك النوع. شنو سؤالكم؟ شنو هو؟ بلي؟ وجود واحد له نشآت متعددة، له مراتب متعددة، وجود واحد. ومن هنا هذه إذا هنا فهمت هذه القضية، عند ذلك يتضح ارتباط الثابت بالمتغير، ارتباط المجرد التام اللي فوق التمام وهو الحق مع عالم المادة. بلي؟ بعد مرتبة من مراتب النفس، هذه مرتبة من مراتب النفس تتحد، وإلا المادة لا معنى لأن تتحد مع المجرد، وإنما المرتبة المجردة من النفس تتحد ماذا؟ مع تلك الصور المجردة المثالية أو العقلية. بلي؟ يقبالي بل تفقد حدها تكون في حد آخر، ومن هنا أصر ماهيات متعددة في كل آن، هو ماهية غير الماهية السابقة وغير الماهية اللاحقة، لأن الماهية حد الوجود وتنتزع من حد الوجود، وفي كل آن هو في مرتبة لاحقة من الوجود. طبعا من نقول في مرتبة لاحقة من الوجود لا يكون بالضرورة، لابد أن يكون ماذا؟ في مراتب درجات الوجود، قد يكون في مراتب دركات الوجود. المهم في كل آن يوجد تكامل، ولكن تكامل إما بهذا الاتجاه وإما بهذا الاتجاه، وبعض الأحيان يوجد سكون. يعني مو أن الحركة ما موجودة، حركة موجودة، ولكنه الإنسان بحركته، إذا تذكرون في الحركة المكانية أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا يوجد كمال وأنا جالس هنا ولي كمال آخر وأنا أجلس هناك، ولكن عندما أقوم من هنا وأجلس هناك أحصل على كمال، ولكن أفقد ماذا؟ هذا الكمال. هذا ممكن، هذا ممكن في عالم المادة. إذا مو دائما لابد أن تحصل على كمال بعد كمال، وإنما قد تفقد كمالات. فقد وإذا تفقد كمالات عند ذلك يتضح عندنا معنى الحبط في الإيمان، أنه عمل واحد يسقطك كل درجة، هذا ممكن كل محظورا لك يسقطك كل حبط. الكفر يؤدي إلى حبط الأعمال، لماذا؟ لأنه عمل واحد ينزلك إلى آخر درجة، وكأنك تبتدئ من جديد. مجرد نفسي تام؟ ما عندنا مجرد نفسي. شنو مقصود مجرد نفسي؟ أقول شنو مقصود أصلا النفس قبل أن تفاض عليها صورة؟ ما بيتجرد هو. أقول شيخنا قبل إفاضة الصور نفس ما بيها تجرد، يفاض عليها التجرد، متك أحد مع المجرد، بالإفاضة تكون مجردا، المفروض أنها بالقوة. فإن قلت قد تقدم في مباحث الوجود الذهني إشكال، هذا الإشكال الأول انتهى، نجي إلى الإشكال الثاني، عندنا وقت مولانا 4 دقائق 6-5 دقائق عندنا وقت. الإشكال الثاني، الإشكال الأول أجبنا عنه وإن لم يتعرض له، ولكنه في كلمات السابقة واللاحقة أتعرضنا وأجبنا. الإشكال الثاني، المستشكل يقول أنتم قلتم أن المعلومة بالذات إما وجوده لنفسه وإما وجوده لغيره. هذا الإشكال مرتبط باتحاد العالم مع المعلوم الحصولي، لأنه المستشكل يشكل بإشكالين. يقول أنتم قلتم في المعلوم الحصولي تتحد النفس مع العالم، تتحد العالم مع المعلوم الحصولي، وفي المعلوم الحضوري تتحد النفس مع ماذا؟ أو العالم مع المعلوم الحضوري. أولا نأتي معكم إلى أين؟ إلى المعلوم الحصولي. أنتم قلتم أن المعلوم الحصولي إما وجوده لغيره وإما وجوده لنفسه، ولكن سيدنا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء أخرى. أنت علمتنا فيما سبق في بحث الوجود الذهني أن هذه المعلومات بالذات هي وجود لنفسه أو لغيره بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع، فلها من لنفسه ولغيره، لها وجود لنفسه ووجود لغيره، أو لها مفهوم لنفسه ومفهوم لغيره. ها؟ إذا كان لها مفهوم لنفسه فإذا ليست هي مترتبة عليها أحكام لنفسه ولغيره. آخر سيد العلامة ماذا فعل؟ قال هذا وجود لنفسه، فلا بد أن العالم يتحد على مع من؟ مع تلك النفس. هذا وجود لغيره، فلا بد العالم يتحد مع ذلك الغير. يقول هذا للوجودات الخارجية التي هي لنفسه ولغيره بالحمل الشائع والمفهوم والعلم الحصولي. بما هو علم الحصولي؟ هو لنفسه ولغيره بالحمل الشائع لو بالحمل الأولي. ها؟ إذن أنت خلطت بين المفهوم وبين ماذا؟ وبين المصداق. هذا الذي قلته إما وجوده لنفسه وإما لغيره، هذا حكم من؟ حكم المصداق. وما هو موجود في العلم الحصولي هو ماذا؟ هو المفهوم. هذا أولا. وثانيا، العلم الحصولي له أثر أو ليس له أثر؟ ها؟ مفهوم عاتي ليس إلا. ولا معنى للاتحاد بين موجود وهو العالم له آثار واقعية وبين وجود لا أثر له وهو العلم الحصولي. فإشكالان يردان عليكم في قولكم بالاتحاد بين العالم والمعلوم الحصولي. فإن قلت قد تقدم في مباحث الوجود الذهني أن معنى كون العلم من مقولة المعلوم، معناه ماذا؟ كون مفهوم المقولة مأخوذا في العلم، أي صدق المقولة على العلم بالحمل الأولي دون الحمل الشائع الذي هو الملاك، يعني الحمل الشائع الذي هو الملاك في اندراج الماهية تحت المقولة وترتب الآثار التي من تلك الآثار كون الوجود لنفسه أو كون الوجود لغيره. عندما نقول الآثار مو مرادنا بالضرورة كان الناقصة، وإنما الأعم من الكان التامة وكان الناقصة، ومن الواضح لنفسه ولغيره مرتبط بكان التامة مو بكان الناقصة. فلا الجوهر الذهني من حيث هو ذهني جوهر. التفتوا جيدا، إذا هناك عندما عبر سيد العلامة لنفسه مراده من نفسه ماذا كان؟ جوهر، هذا الذي أشرنا إليه بالأمس. قلنا التعبير لنفسه السيد العلامة يأخذه مرادف ماذا؟ للجوهر. والتعبير لغيره مرادف ماذا؟ للعرض، مع أنه ليس الأمر كذلك. المهم، فلا الجوهر الذهني من حيث هو ذهني جوهر بالحمل الشائع موجود لنفسه، ولا العرض الذهني من حيث هو ذهني عرض بالحمل الشائع موجود لغيره. هذا الإشكال. إذا أنتم خلطتم بين المفهوم وبين المصداق. هذا إشكال آخر على القول بالاتحاد بين العالم والمعلوم الحصولي. وبالجملة، هذا مو تقرير الإشكال الأول، إشكال آخر هذا. وبالجملة، لا معنى لاتحاد العاقل وهو العالم وهو موجود خارجي مترتب عليه الآثار، لا معنى للاتحاد بينه وبين المعقول الذهني الذي هو مفهوم ذهني لا يترتب عليه الآثار. إذن يوجد عندنا إشكالان يردان على القول باتحاد العالم مع المعلوم الحصولي. أولا أنه خلط بين المفهوم والمصداق، ثانيا أنه لا معنى للاتحاد بين ما هو منشأ الأثر وبين ما هو ليس منشأ للأثر. أما الإشكالات الواردة على الاتحاد بين العالم والمعلوم الحضوري إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.